وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رسول الله وتذكرون عباد الله عندما فسرنا سورة العصر وتكلمنا عن الركنين الأساسيين أو الشرطين الأساسيين لقبول العمل الإخلاص والمتابعة أعطاكم تذكرون بل عليكم أن تذكرون إخلاص والمتابعة وأن تحقيق العبادة لله جل وعلا لا تتم إلا بهذين الشرطين فإذا الإخلاص والمتابعة وهي معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إجمالا دون تفصيل فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص والعبادة لله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله هو تحقيق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالبنيان قلنا أنه اختلف في الأربع الصلاة والصيام والزكاة والحج ولكنهم اتفقوا على هذا الركن الذي هو الشهادتين معناه أنه لا يصح إسلام العبد إلا بهذين الشهادتين أولا أي بهذا الركن أول أول ولذلك بهذا الركن تحفظ الدماء والأموال وبهذا الركن يدخل الإنسان في الإسلام وإذا انعدم هذا الركن خرج من الإسلام وتذكرون الدائرة التي مثلنا بدائرة الإيمان ودائرة الإسلام ودائرة الكفر فالإنسان إن خرج من الإيمان بقي في الإسلام وإن خرج من الإسلام دخل في الكفر والعياذ بالله إذا تعصر الدماء بهذا لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تحقن الدماء والأول أدام أنه مسلم إذا حقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وسيأتينا حقها إلا بحقها قال وحسابهم على الله ثم يا عباد الله بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخول الجنة والنجاة من النار ولذلك قال جل وعلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وما هو الواجب يعني ليس بداخل معناه استحالة إن لم تحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كيف باقي الأعمال سيأتينا لذلك وقع الخلاف فيها ولكن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على المسلم أن يحرص أشد الحرص حتى ينقض لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولذلك أشرت إليكم في الجمعة الماضية وقلت أن لا إله إلا الله شروط وأن لمحمد رسول الله شروط ونحن نعلم أنه إن لم يتحقق الشرط كما يقول الأصوليون إذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط فإذا حصل الشرط حصل المشروط وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط يا عباد الله ولهذا سنقف اليوم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله مش حتى نقولها احنا تقول شهادة أن لا إله إلا الله عرفت إيش معنى لا إله إلا الله؟ هل تعرف معنى لا إله إلا الله يا عبد الله؟ هل وقفت مع لا إله إلا الله؟ ما مدلولها؟ كيف تحقيق لا إله إلا الله؟ علاج قد يتساءل بعض يقول مش لا إله إلا الله؟ سبحان الله ما أنت تقول لا إله إلا الله وتنقضها في يوم 70 مرة أشفى إذا لا إله إلا الله نفعك بشيء لماذا؟ لأننا قلنا لا إله إلا الله رسالة ولكن القلب لم يعي ولم يعرف معنى لا إله إلا الله حتى يقف وقفة مع بلا إله إلا الله. كيف؟ تعالوا معي مع هذه الكلمة لنفككها تفكيكا. شهادة أن لا إله إلا الله، ما معنى الشهادة يا عبد الله؟ الشهادة هي الإقرار والاعتراف والتصديق، هذه معنى شهادة. فأنت تشهد على نفسك بأن ليس هناك إله إلا الله. كيف أنك تشهد على نفسك بأن ليس هناك إله إلا الله؟ وأنت لا تعرف. إقرار هذا يكون بلسانك فحسب، لا. ولذلك إذا أقررت فعليك أن تلزم ذلك الإقرار، وأن تحرص كل الحرص على عدم الإخلال في ذلك الإقرار الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. كيف؟ لذلك من شروطها، أول شرطها العلم. أول شرط لا إله إلا الله العلم يا عبد الله، بدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وانتبه، فالله جل وعلا شهد على نفسه، وشهدت ملائكته، وجلت الله جل وعلا بأفضل الخلق منزلة عن غيرهم وهم أولو العلم. ولذلك قال جل شهد الله. ولذلك لو وقفنا مع الآية سنجد عظم الشاهد وعظم المشهود عليه. عظم الشاهد وهو الله، ثم الملائكة، ثم أولو العلم، ثم المشهود عليه وهو لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ شهادة أن لا إله إلا الله. يا جماعة، لا إله إلا الله تضمنت نفيا وإثباتا. لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات. فلا بد أن تعلم لا إله إلا الله، ذلك العلم المنافي للجهل. لا إله إلا الله، مثل كلام الناس يقول لك: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف تحقق قول لا إله إلا الله في آخر حياتك إن لم تسمع النصوص كلها؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد من مات وهو يعلم، كما في حديث مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يعلم بدليل قوله سبحانه وتعالى: فعلم أنه لا إله إلا الله. إذا العلم أولا يا عبد الله. ولذلك قال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ما هو الحق؟ هو الله. من شهد بلا إله إلا الله وهو يعلم معنى لا إله إلا الله حتى لا يرق ذلك. لأننا نحن في غير الله ونتوكل على غير الله ونستعين بغير الله ونستعين بغير الله، سنعرف معنى إله. معنى إله ما معناه؟ لا إله إلا الله نفي وإثبات. ولذلك لا تحقق ولا يحقق التوحيد إلا بالنفي والإثبات. لماذا؟ لأن النفي المحض لا مدح فيه. النفي المحض لا مدح فيه. فعندما تقول لا عالم هنا فأنت لم تمدح شخصا بعلمه، لأن النفي المحض. ولكن إن قلت لا عالم إلا زيدا أو إلا زيدا فتقول: ماذا فعلت؟ نفيت العلم عما سواه وأثبته لمن؟ لزيد. فهذا هو المدح. وحتى المدح قلت العالم زيد، هذا لا ينفي أن يشاركه غيره معه. هل ينفي أن غير زيد عالم؟ لما قلت العالم زيد الجواب لا، قد يشترك معه غيره في العلم، وقد يكون الصفة متعلقة بشيء معين من جانب العلم. ولكن عندما تقول لا عالم زي ده، فمعناها انك نفيت العلم عن جميع الخلق واثبته لمن؟ لزيد. فهذا هو التوحيد يا عبد الله في معنى لا اله الا الله. بمعنى هذا لا اله، هذه لا، واسمحوا لي لا بد من التوضيح، لا هذه نافيه للجنس، هذه لا نافيه للجنس، معناه لا تكون نافيه للجنس الا اذا نفت جنس المذكور. الالوهيه هنا منفيه، وتجد ان خبر هذه يكون محذوفا في الغالب، يكون محذوفا في الغالب، كما يقول ابن مالك في ألفيته وشاع في الألباب اسقطوا الخبر. إذ المراد مع اسقاطه ظهر. ايش معنى هذا الكلام؟ يقول ان لا هذه عندهم في هذا الباب يعني لا نفيه للجنس، الغالب فيها اسقاط الخبر، اسقاط الخبر، لان اله مبتدع. اين خبره؟ لا اله مش هي موجود. يقول كثير قلت لا اله موجود، لا لم يرد الله جل وعلا ذلك، لان الوجود من الربوبيه، اليس كذلك؟ الوجود من الربوبيه، فالناس كلهم يقرون بوجود من؟ بوجود الله عز وجل، الا من شد. لا يعني المراد لا اله هنا ليس نفي الوجوديه، هناك الهه كثيره مع الله وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى، ولذلك اتخذ من دونه آلهة. فالله عز وجل آلهة، معنى أن آلهة بالباطل. إذا ما هو الخبر؟ لا إله حق إلا الله، هذا هو الخبر. لا إله حق، يعني لا إله بحق إلا من؟ إلا الله جل وعلا. طيب عندما تقول لا إله إلا الله، ما معناه؟ الإله هو المعبود، لأن آلهة في لغة العرب آلهة له تألها معنى تعبدا، فأنت تعبد، وهذا معنى الإله. إذا لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله جل وعلا. وقد يقول خير الكلمة نحن نعبد الله سبحانه وتعالى، يقول يا عبد الله صرفت عبادات هي لله لغير الله. صرفت عبادات هي لمن؟ لله، جعلتها للمخلوق لغير الله، فوقعت في ماذا؟ فوقعت في الاشراك مع الله. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن؟ يشاء. اذا جعلت معبود كيف؟ لان المعبود هو الله. كيف المعبود؟ ما معنى العباده؟ مرت معنا تذكرون؟ ولكن للاسف الشديد مرت معنى العباده. فمعنى العباده؟ قلنا العباده هي التذلل والخضوع، خضوع بفعل المامور واجتناب المحبوب على وفق ما شرح الله معناها عام، معناها الخاص. لا اله يعني العبوديه هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. فعندما تحلف يا عبد الله بغير الله، الا تكون قد نقضت لا اله الا الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. والحديث الاخر قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك. وشوف ليش حكى الحلف. ومره نضرب مثال الجراو زيزيلا عيما الشتان وفلان وفلان وفلان وعلان وفلان والقضيه كلها. فانت الان ماذا فعلت؟ هل حلفت بالله؟ الحلف عباده، قال فيها تعظيم للمحلوف، وما دام انك عظمت المحلوف فانت وقعت في الشرك بالله، لان لا يحلف الا بمن هو عظيم، وهو من؟ هو الله. تعرف ليش معنى لا اله الا الله؟ لما نقول لا اله الا الله معناه ما كانش الحلف الا بمن؟ الا بالله. هذه جزء من العباده. الذبح، الذبح ليس عباده. لا عباده، وخصوصا اذا اريد بها التقرب، لان الذبح له انواع، ولكن المقصود به الذي هو عباده هو الذي يكون فيه التقرب الى من؟ الى به الى الله جل وعلا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. طب يا عم لله رب العالمين. قل ان صلاتي ونسك، نسك هو الذبح. فاذا لا تذبح له، من ذبح لغير الله فقد اشرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله في الصحيح. كيف لعن الله؟ ده طرد من رحمه الله، وقع في الشرك. ها؟ وشو حدا من القلب بحب؟ العلان وفرجلان وسرجلان، وهذا ما يعطيه الاولاد، وهذا ما يعطيه مع شنو، وهذا ما يعطيه. سبحان الله رب العالمين. اجعل مع الله الهه. ها؟ شكرك يا حبيبي. الله. من الذي يرزق؟ الله. من الذي يحيي؟ الله. من الذي يميت؟ الله. من الذي يمنع؟ الله. من الذي يعطي؟ الله. من يبغي جهاد؟ الله. اذا لا اله الا الله سبحانه وتعالى. انت الان ذبحت لحلم الله. فاشركت مع الله. في يد لا اله الا الله. دفعت لا اله الا الله. هدمت لا اله الا الله. هدمت لا اله الا الله. طيب انظر الى التوكل والى الاستعانه والى الاستغاثه والى ستجد كثيرا فيما لا يجوز صرفه الا لله سبحانه وتعالى. صرفته الى المخلوق. جعلته مع الله ندا وهو خلق معنا شريكا. والله سبحانه وتعالى شوف الدعاء. شو عندنا في الدعاء؟ شو عندنا في الدعاء؟ وش يبغى يعطي مع شو؟ ها؟ ومن الذي يعطي كله؟ هو الله عز وجل. انت دعوت من غير الله. ها؟ وش قال الله سبحانه وتعالى؟ قل ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال الله قال رسوله. الله سبحانه وتعالى يقول ان الدعاء عباده، وقال عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده. الدعاء هو العباده. اذا فلا يجوز لك ان تصرف هذه العباده لغير الله. فما تعيش بلا نفتنا، وانما تدعو من؟ تدعو الله الذي هو يجيب سبحانه وتعالى. اذا انتبه الى لا اله الا الله. شهد الله انه لا اله الا هو، الملائكه واولو العلم قائما به. لا اله الا هو العزيز الحكيم. نفع الله واياكم بالقران الكريم وبحديث سيد المرسلين، واجرني واياكم من عذاب المهين. اقول ما استطعت واستغفر الله ولكم من ذنبي مستغفرين ومتفرقين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، لا نفي وإثبات، في لا إله إلا الله، ولا تتحقق إلا بهذا. إذا عرفنا لا إله إلا لا معبود بحق إلا من؟ إلا هو. كيف نحقق لا إله إلا الله؟ لا يمكن تحقيق لا إله إلا الله إلا بتحقيق شروطه. لأنك تقول لا إله إلا الله كما ذكرنا في الخطبة الأولى، ومع ذلك تأتي بها الناقلة لا إله إلا الله، لأنك لا تعلم شرط لا إله إلا الله. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ شروطها سبعة لا عباد الله، استقراء لنصوص الكتاب والسنة. ترى أهل العلم استقراء النصوص ديال الكتاب القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن لتحقيق لا إله إلا الله أو هل لا إله إلا الله لها آشر، لها شروط. هالشروط تتحقق هذه لا إله إلا الله هي سبعة، ومنهم من قال ثمانية، وإن كانت ثامنة إنما تدخل في واحدة منها. الشاهد عندنا سبع، هي سبعة، سبعة مش عارفة. شروط لا إله إلا الله. الشرط الأول العلم، الشرط الثاني اليقين، الشرط الثالث القبول، الشرط الرابع الانقياد، الشرط الخامس الصدق، الشرط السادس المحبة. الشرط السابع الإخلاص. سبعة شروط. لذلك جمعهم بعضهم بقوله العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. عودها أحفظ. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. كم هي؟ سبعة يا عباد الله. هذه السبعة هي الشروط. شروط لا إله إلا الله. وتعلمون أن الشرط إذا انكفل كفل مشروط. معنى ما كان الشرط ما كانش لا إله إلا الله. حتى ما كان بيت بيت. يلجى يحكي في الامتحان ولجى في الدرجة مزيان. إيش غندير لك؟ غندير لك وغندير لك وغندير لك وغندير لك. من هذيك نشري لك ندير لك الى اخره. انت دابا باش تدخل شربتي عليه ولا ما شربتيش؟ شربت. فإلا نجح حققت له اجر. ما قلت له ما وعدته به. وإلا ما نجحش معناه شنو هو؟ ما كاين والو هو هذا. اذا دابا جبناه من الشرط الى اخره ثم شرط. وجد النجاح كاين المقابل. ما كاينش النجاح ما كاينش المقابل. معناه شهادة لا اله الا الله. جبتي الشرط يعني هدمت قول لا اله الا الله لانك خصك تحرص عليها. واللسان نسال الله العفو والعافيه والسلامه كم يقع في نقد لا اله الا الله. وهذه الشروط ان شاء الله تعالى لنا وقفه معنا في الجمعه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى. جعل الله يكون الذين يسمعون القول فيهم احسنا اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الالباب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اهدنا في سنة تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم ارض الحق حقا وارزقنا اتباعه وارض الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارغبنا الى دينك ردا جميلا. اللهم ارغبنا الى دينك ردا جميلا. جلالة الملك محمد السادس اللهم انصره مسلما ومنصره. اللهم طلب عونا ونصيره ومؤيدا وظهيره. اللهم احفظه وفي ولي عهده مولاه الحسن وسائر اسرته الشريفه. اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من الشاكرين من الشاكرين من الذاكرين لك. سبحانك يا الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون. والسلام على المرسلين. الله أكبر الله.